ذكرت البدع بارك الله فيك. بعد وفاة الميت عند ناس في مناطق الجنوب، بعد وفاة الميت راسه يبنون الخيام بجوار بيت المتوفى ويقيمون فيها الحفلات والذبائح. هذا بدعة، هذا لا، هذا لا، بيناه كم مرة في الصحف ورسائل بدأت عليه في الجنوب وبيه في الصحف والمجلات، كل هذا بين ومنكر، لا يجوز هذا. لكن بدعة هذا؟ نعم بدعة، ما يجوز. نعم لكن الإجماع نروح لهم نعزلهم هم في هذا الشكل؟ لا، لكن الإجماع من دون خيام ومن دون محفل، لكن إجماع الكل يعني إذا زاروهم للتعزية سنة، يعني ما قامت حفل لهذا المحفل ما يجوز. لا، هم يجتمعون ليجون الأقوام الآخرين يردون العزاء، يستقبلونهم جماعة الميت، يستقبلونهم يقول ما يحتاج إقامة مخيمات، يستقبلونهم يقول الحمد لله العادي. ولكن حكم إقامتهم كيف حكم القيامة عند الله؟ هذا منكر ما له أصل، هذا ما آتي. يعني احيانا تضيق البيوت عن استيعاب المعازيم كلهم لانهم بيجوا بالالاف، فهم بيسمعوا مكان يقيم من الحر او من البرد او من المطر ويستقبلوا فيه المعازيم ويروح. اذا وجعل من باب استقبالهم من دون اي ولا من دون شيء، الا حاجه الى ذلك.